الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع العقيده، وقلنا ان بوابه العلم اتقان العقيده. والحق بان هذه الامور انا ما ادري، المفروض الكبير لا يتركها، فما بالك الصغير؟ يعني المنتهي لا يترك مثل هذه الابواب، فما بالك المبتدي؟ لان هذا تاسيس وتاصيل للمبتدي، وفيها تذكير وتقوية للمنتهي، لأن هو المنتهي ممكن يكون عنده شتات في بعض الأمور، فيلملم هذا الشتات بمجموعة ما يكون. يعني يوم الجمعة يوم كامل منهج وحده خاص، في ابتداء فقه، ابتداء عقيدة، ابتداء، وفي اللغة العربية هو متخصص وبيفهمش حاجة في اللغة العربية، فيأتي تابع يعني على الأقل يعني يجري المسألة عليه. فأنا ما أدري والله الإخوة، جزاهم الله خير. أخو نصير، حضرتك كنت فين بالليل؟ انت بعد هتقولي بعد الدرس والله كنت في مصيبه. يا ربنا يستر علينا، كل اخ لازم يطلع لنا حاجه هيموتونا. طيب خلاص هنشوف موضوع صابر. لا يا عم ما تجيش خالص يا عم، خلاص ريحنا بقى طالما كده. طيب نبدا بالابانه، لكن الحرص الحرص، ارجوكم الحرص الحرص، صدقوني هذا هو الاهم. انتم مش فاهمين شيء، يعني انا تعرفون ساقول لكم شيئا المفروض يخاص بي، لكن ساقوله. يعني أنا ما أستطيع أتوانى عن الدروس، وما أستطيع أموت، يعني كنت أنا أصلا أقع في المعاصي وأتعب، لكن ما أترك الدرس بحال من الأحوال، لأن هو بورك شيء عض عليه بالنوارس، من عاش على شيء مات عليه. المشكلة عندي أنا أصلا ما توانيت في طلب العلم بحال من الأحوال، إلا في حالة واحد بعد ما عقدت توانيت، عدت شهر كامل ما عرفش حاجة عن الدروس، ما عرفش حتى الأذكار ما كنتش بقولها. حقا يعني انا اتكلم بحق، اتصلت بشيخ ياسر قلت له انا بموت، انا انتهيت، انا خرجت من ايه اللي بيحصل ده؟ قال لي لا لا مفيش مشاكل الكلام ده. قلت له والله حقا. شو سعيد سؤاله فصيح، فاهمني؟ فخلاص ما انا مش مستطيع استوعب اي شيء ولا. لكن بعد كده الحمد لله، اول ما رجعت للقران ورجعت الورد للقران كل شيء انتظم. بقولك عم عايز ياخد بعد الزواج، بقولك بعد الزواج هيعمل، هو عايزين ياخد، عايز يروح في داهيه الاول قبل ما. طيب هو الحق. انا اصلا عشان كده انا بنصح الاخوه اللي ليه ورد من القران اياه ان يتركه في كل احواله، لا يتركه اياه، حتى ولو لم يتدبر، حتى ولو لم يجد حلاوه الايمان، حتى ولو لم يجد لذه القراءه، لا يتركه بحال، لا يتركه، لأن التزام ذكر الله جل في علاه معبرة ليست بعدها معبرة، ومن جات ليست بعدها من جات. ده اللي بقوله للطلبة العلم والإخوة، لازم تفهم ذلك. وإذا من الله عليك بشيء، قلنا لك تذكر دائما، إذا من الله عليك بشيء تذكر في قوله اعملوا فكل ميسر. ولما تؤخذ من شيء أنت ترى فيه الفضل، لابد أن تقرأ كره اللهم بعثاهم فثبتهم وقيل قعدوا ما عيش مع القاعدين، يخشى نفسي من هذا، وهو لو بين الطريقين إلى آخرهما تكون الخاتمة. فلابد أن الإنسان يفهم هذا الوضع فهما دقيقا حتى لا يضيع هذا الخير عليه. نعم، الإبانة لابن بطل، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا حديث عظيم جدا، فيه مسائل وجمل من أعظم ما تكون. أكمل. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، وقيل هي شدائد المسائل وصعاب عضل المسائل يعني. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اتركوني ما تركتكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألتي. جزاك الله عنا خير الجزاء. الأمر الأول أو الحديث الأول والكلام هو بديع التصنيف هنا كما قلنا، لأن المصنف كان يتكلم عن الفتن، والفتن عظيمة تعصف وتستك وتتلاطم وتذهب بالناس وبعقول الناس وبقلوب الناس. فقال: المخرج إلا من أحيا الله قلبه بالعلم. ثم صنف بعد ذلك وقال: الدنيا بأسرها إن خلت من العلماء راحت، وأنت لابد أن تعلم يقينا إذا أراد الله بقوم شرا خلاهم من العلماء، أبقاهم على جهل. إذا أراد بهم شرا أبقاهم على جهل. ولذلك أنت ترى الحديث وإن كان فيه ضعف أن الله لما أوحى إلى الملائكة أن ينزلوا البلاء على قرية، فقال ملك: ربي فلان كان عابدا لك، يعني هل هذا يدخل في البلاء أم لا؟ قال: به فابدأوا. ليه؟ لم يعمل بالعلم، هو لم يتعلم، لم يكن عالما وكان عابدا على غير علم ولم يتمعر وجهه لله. فالحق بأننا نقول إذا أراد الله بقوم شرا نزع منهم العلماء، فإن نزع منهم العلماء نزل عليهم البلاء، لأن العالم وسط الأمة كالنبي وسط الأمة. وقد قال الله تعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم إيه؟ يستغفرون. فالوكيل ينزل منزلة الأصيل، فإن وجد العالم نجت الأمة، وإن خلت الأمة من العالم ضاعت الأمة بأسرها. وأما قول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، فيه أولا في تصدير الباب لفضل العلم، لأنه لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا ويبين الأهمية بهذه الطريقة القصوى، أنه يقول إذا ترأس الجهلاء ضاعت الأمة بأسرها، هذا أولا فضل العلم، يبين فضل العلم. انظر كيف فضل العلم على أن الأمة تنجو، الأمة لها مطلق القيادة والسيادة والريادة، ولا يكون ذلك إلا بالعلماء وبالعلم. ولذلك الله جل في علاه صدر للأمم بأسرها، وهذه أمة بأسرها العلماء، صدر معاذا، صدر علي بن أبي طالب في القضاء، صدر أسيد بن حضي، صدر أيضا ابن مسعود، صدر أبي بن كعب. هؤلاء كانوا علماء الأمة، لذلك الله تعالى جعل لهم القيادة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعد ربوع الأرض في مشارقها ومغاربها بعد امتلاكها والفتوحات العارمة التي حدثت الأمة الإسلامية، كان يقول: لو كان معاذا حيا لاستخلفته. معاذ هو حق الناس بالتقدم لأنه كان من العلماء، بل هو قد تقدم كونا، وتقدم على الصراط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاذا يأتي يوم القيامة يقدم العلماء بإيش؟ برمية حجر، برطوة. فهنا دلالة أن الله قدمه أولا وقدمه آخرا، قدمه في الدنيا وقدمه في الآخرة. فالغرض المقصود أن هذا الحديث دلالة واضحة جدا على فضل العلم، ولو لم يكن في فضل العلم إلا قول الله في علام: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله على أشرف مشهود وهو التوحيد، وهو الشاهد سبحانه جل في علاه. ثم ثنى بعد ذلك بأشرف الخلق أجمعين وهم الملائكة، ثم ثالث بمن؟ بأشرف الخلق بعدهم وهم العلماء. والنزاع بين العلماء، هل العلماء أفضل أم الملائكة أفضل؟ هنا نزاع، لأن صالح البشر أفضل أم الملائكة أفضل. الغرض المقصود لو لم يكن هناك ثمة آية تراها في فضل العلم إلا هذا لكفت، فما بالنا بآيات كثيرة في الكتاب يثبت فيها الله جل في علاه فضل العلم وفضل العلماء. عندما قال الله جل في علاه: سأل سؤالا وأجاب هو عن هذا السؤال في الكتاب، وترك البيان الشافي الوافي للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا لا يستوون، أبدا لا يستوون بحال من الأحوال. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. زيادة مسلمة شاذة لكنها تنزل تحت المسلم. النساء شقائق الرجال في الأحكام، لكن هذا العلم يعني علم مذكر، فهو للذكران من العالمين. لكن في هذا المجلس بعدما ليل نهار تكلمنا على أنه للذكران من العالمين، صارت الأنوثة طاغية فوق الذكورة. الاختبارات بأسرها الأنوثة طغت، الدرجات تقاربت وإن لم تكن تفاوتت، وأيضا الحرص كان فيه طغيان. فهذه مسألة يعني لابد لهمم الرجال لا تفطر. التأليف كثير والفقه قليل، معك في هذا، ده الصحيح. لكن عندما ترد التأليف كثير والإتقان كثير، هذا أمر يذهل حقا. فالغرض المقصود بأن العلم شرف ليس بعده شرف. لذلك الإمام الثوري قال: هذا العلم شريف، في نهايته هذا العلم شريف، من رام به الدنيا أخذها ومن رام به الآخرة أخذها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. فكفاك بهذه المجالس أنك وإن جلست الملائكة تقول هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. الغرض المقصود هذا فضل العلم بهذا الحديث، ولكن حديث فيه إشكال، استغفر الله، ظاهره يعني يلزم أن يكون ثمة إشكال. إن الله لا ينزل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينزل العلم بقبض إيش؟ يقبض العلم بقبض العلماء. هذا فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ حرف الإجابة؟ إيه حرف الإجابة؟ هات الإجابة. لا بقى ممتاز، أنا بقول وين الإشكال أولا، ده الأهم. ممكن يكون كذلك. ها نعم، هنا محل الكلام الذي ستأتي به في الإشكال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، هنا محل الإشكال. وين الإشكال؟ وين الإشكال؟ أين الإشكال؟ تفضل أستاذ. لحظة شيخ، ما بيتكلم هو. ممتاز، الإشكال هنا أن بعض الناس انتزع منهم العلم، هذا إشكاله الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ينفي ذلك. وين الدلالة؟ واتلوا عليهم، واتلوا عليهم الذي أتيناه آياتنا فانسخ منها فأتبعه الشيطان فقال من الغاوي. فهنا إما أن نقول أن الحديث عام مخصوص، أو عام يراد به الخصوص، أو نقول الحديث عام على عمومي. وأنا أدين الله بأن الحديث عام على عمومي، هذا الحديث عام على عمومي، الحديث عام على عمومي. وثبت العشر ثم انقش، لأن الله رأى يبين ذلك. واتلوا عليهم الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه، فانسلخ منها يعني ما تمكن منها وما أخذها، فإذا ليس بعالم. الكلام هنا نقول أن الحديث على عمومي، من رقاه الله لمنزلة العلماء فتمكن من العلم، هذا الذي لا ينتزع الله منه العلم بحال من الأحوال، والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. فالحق أن نقول إن الله ينتزع العلم انتزاعا، لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، هذه فيها بشارة وفيها رحمة بمن من الله عليه بالعلم، أن الله تعالى لا يقبض العلم منه بحال من الأحوال. بس لابد أن تقول ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش، بمعنى اثبت ان هذا عالم. لان في كثير من الذين تتكلمون به وتقولون عالم وتقولون تسع علم، لا، هو ليس بعالم اصاله، هو ليس بعالم اصاله، كالذي يقول بان المراه الراقصه بانها اذا ذهبت لترقص ماتت فهي شهيده لانها تذهب الى العمل، ده عمل مشخلع خالص. فيعني هذه المساله يعني ملهاش انا ما ادري لها طريقا الى النظر الفقهي في هذا الباب. فيقول هذه من الشهداء، فانت لا تقول اصلا هو ليس بعالم اصاله، وليس بعالم اصاله، فهو لا يدخل تحت حيز انه ليس بعالم اصاله. والكلام على ان الحديث على عمومه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي تقرب الي من نوفل حتى احبه، فان احببته كنت سمعه، اذا لا ينزل، فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر، فلا ينزل من الدرجه، لكنه كلما تعدى، كلما آب وتاب ورجع، كلما تعدى آب وتاب ورجع. لكن الحق أن نقول بأن الله تعالى لا يسلب منهما النعمة أنعم الله به عليها بحال من الأحوال، إلا أن يغير ما به، كما قال الله تعالى فلا، إن الله لا يغير ما قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله، الآية الثانية، إن الله لا النعمة لا لا أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بينفسهم. هاتوا الآية من الأول، أين الحفظة؟ ارجع. نعم، هو عامة الحق بأن الحديث على عمومه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بينفسهم. الحق بأن نقول بأن الله تعالى، هذه بشارة أن الله إذا منع على أحد بالعلم وتمكن من العلم، أن الله لا ينزع منه هذا العلم إلا أن يقبضه الله جل في علاه. قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغرس لهذا الدين غرسا، يستعملهم لنصرة دينه. وأيضا نرى بأن الله جل في علاه يعني من سننه الكونية أنه إن مات عالم جاء عالم بعده، وإن قبض عالم ظهر عالم بعده، وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه بكيا عندما دفن زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه بكى وقال دفن اليوم علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا لزيد ابن ثابت. ولذلك أنت ترى أبو هريرة جعل الله له خلفا بل أخلاف، جعل له أبا سلمة خلفه، جعل له عروة بن الزبير، جعل له مثل الأعرج، كثير ممن حفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فيجعل الله تعالى خلفاء لهؤلاء العلماء النبلاء الذين هم قادة لهذه الأمة. إن الله لا ينزع العلم ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة. وهذه المشكلة الكبيرة هنا في مسألة اتخاذ الرؤوس الجهال، فإن مسألة تصدير الجهلة هذا يعني يودي بالأمة إلى التردي، وهو وضع الشيء في غير موضعه، والحكمة عارية، أو يكون من وضع رجلا غير مناسب في مكان غير مناسب فهو قد جهل جهلا عظيما، وقد تعرى عن الحكمة، لأن الحكمة أن يضع الشيء في موضعه. أنت لو نظرت وجدت بأن السلام نجاح الأمة والرعيل الأول نجاحهم كان سبب النجاح الرئيس أنه عرف القدرات واستعمل على القدرات، عارف قدرات الناس واستعمل على القدرات، بعث معاذا إلى اليمن معلما قاضيا داعيا إلى الله جل في علاه لأنه كان عالما، وبعث معه من؟ أبا موسى الأشعري، وكان كذلك لأن أبا موسى الأشعري أيضا لما ذهب إلى الكوفة مع ابن مسعود كان حبرا من أحبار الأمة، بل هو كان حافظا وكان وعيا للقرآن، صدره الله تعالى بما له من الميزات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل أوتي إيه؟ مزمارا من مزامير آل داود، حتى أنه قال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه صدر عليه قضيا، وعمر الخطاب صدر عليه قضيا، واستلم عليه بن أبي طالب القضاء. ترى أبا بكر رضي الله عنه أرضاه قد صدر، بل النبي صلى الله عليه وسلم أولا قد وضع أسامة أميرا للجيش العرمرم، هذا الجيش العظيم، وضع أسامة ابن العشرين هو أمير هذا الجيش. ولما رجع أبو بكر رضي الله عنه أرضاه قال لا والله قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع خالد في مكانه ولم ينزعه. وأيضا لما قيل لعمر بن الخطاب لما قال لابن الحارث قال ما تركت ما خلفت عليهم في مكة الوادي، فقال ابن أبزة، قال من ابن أبزة؟ يعني من الموالي، قال من الموالي، لا من الأحرام، من الموالي، قال على الوادي تجعل مولى من الموالي، يعني على مكة تجعل عليها مولى من الموالي. فقال عمر الخطاب كان يحفظ القرآن وكان يعلم المواريث، قال إذن نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن إيش أقواما ويضع آخرين. فالحاصل أنه وضع الشيء في موضعه ينتج، والثمرة تكون راقية سامية بإذن الله جل في علاه، وسنرى العكس بضدها تتبين الأشياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحتى إذا لم يبقى عالما، لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى إذن هنا المعضلة الكبرى نراها في زماننا، ونراها في الأزمنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يزمن إلا والذي بعده شر منه. إذا اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فانظروا إلى رؤوس الجهال ماذا فعلوا في هذه الأمة. نضرب المثل وبعد ذلك أو نتكلم عن الأدلة ثم نضرب المثل بعد ذلك. قال اتخذ الناس رؤوسا جهالة، ما وصف هؤلاء الجهال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا جاء المركب أيضا، وهذا الذي يبد أن نشير إليه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع علم أظهر الجهل، فهذا جاء المركب، لأنه يفتي بغير علم هذا جهل مركب. هذا المسألة ليست في الكلام على أنه تصدر، بل تصدر وأفتى، يعني تصدر وتكلم بغير علم، فهذا جهل مركب. والجهل المركب داء عضال لا يمكن علاجه بحال من الأحوال، هو كما قلنا الوعاء إن كان ممتلئا لا يمتلئ، كان ممتلئا لا يمكن أن يقبل بعد ذلك. فالجاهل جهلا مركبا هو الذي يظن في نفسه أنه العالم وهو ليس بعالم، وهذا لا يتراجع عما هو فيه، لأنه يحسب أنه ما يتكلم إلا عن علم، لا يفتي إلا عن علم، لا يتعامل إلا عن علم، وهو ليس كذلك في حقيقة الأمر، أنه ليس كذلك. ولما يراجع على أنه جاهل لا يرتضي ويبقى على ما هو عليه ويرتضي بما هو فيه. فهذا الجاهل جهل مركب هو أخطر على الأمة خطرا عظيما، لا سيما وأنه أخطر على نفسي قبل الأمة. قال الله جل في علاه ويحسبون أنهم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني هذا أعظم الناس جرما، بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنع. هذا الجهل صاحب الجهل المركب هو في هذا الباب. ولذلك أنت ترى عندما يتصدر الجاهل ماذا يحدث؟ يستجب على نفسه الدعاء، يستجب على نفسه القتل، يستجب على نفسه الفساد المستشري والضياع والهلاك والعار والشار والشنار والنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل قاتل 99 نفسا فقال للناس وكان صادق التوبة، يريد أن يتوب إلى الله، قاتل 99 نفسا وكان صادق التوبة، فقال دلوني على عالم، على أعلم أهل الأرض. وهذا شوف رجل قتال فقيه، يا ربي، يعني النجاة أيضا منوطة بإيش؟ بالفقه. قتال فقيه، يعني رجل مجرم قتال، قتل 99 نفسا وأنجاه فقه وأنجاه علمه. فقال والفقه يظهر أنه قال إيه؟ دلوني على أعلم أهل الأرض. فطبعا الأغرار الأغمار الذين لا يعلمون إلا الصيحات دلوه عليه، زي ما احنا عايشين بقى الجماعة، هؤلاء هم الجماعة، هؤلاء أنتم الجماعة، هؤلاء لا، العلم يفصل من هذا، من الذي يكون جماعة، من الذي يمكن أن يتبع، الذي على الحق والكتاب السنة هو الجماعة. هذه الجملة الوحيدة، الذي على الكتاب السنة هو الجماعة. فهو قال دلوني على أعلم الأرض. الأغمار الأغرار دلوه على راهب، يبكي بقى ليل النهار، يتعبى، جيد، هذا ممتاز، لكن لا يتصدر. هذا له عبادته، له بينه وبين رب، كما قال الإمام مالك أربعة لا تأخذ منهم العلم، وذكر منها إيش؟ عابد شغلته عبادته عن الحديث، انتهى الموضوع. هذا لا يأخذ، انتهى الموضوع، لا ليس له حظ ونصيب في العلم. فالراهب قال له يا مجرم قتلت 99 نفسا وتريد توبة؟ لا توبة لك، أنت متجرد. وهذه دلالة أنه قنطهم رحمة الله، هذا الجهل الذي كان فيه جهيلا هو أنه قنطهم رحمة الله فقتله. يبقى جاهل قتله إيه؟ جهله هو الآن، وتصدر وهو لا يصح له أن يتصدر. هذا هو. وهؤلاء أصحاب الشجة، الرجل الذي يعني شجت رأسه وقام جنبا ويريد الصلاة، لازم يعمل إيه؟ يغتسل. فسألهم ترون ما أنا فيه؟ الماء لو جاءت على الرأس يموت. قالوا له الماء موجود، وقد قال الله جل في علاه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فأنت واجد للماء، وجاهلوا حقيقة الأمر أن فاقد الماء فاقد حكما أو فاقد حقيقة. فاغتسل فمات. فماذا حدث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله، دعا عليهم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. شوف الجهل ماذا فعل، النبي المستجاب الدعوة دعا عليهم بسبب جهلهم، قال قتلوه قتلهم الله. إنما هل سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي إيش السؤال. وأيضا حادثة العسيف، العسيف جاءوا له فقالوا على ابنك إيه؟ الرجم. الرجل بقى قال ما اختراع باختراع، فقال فافتديت، يعني افتديت ابني بقى من الرجم بمئة شات ووليدة، هي رجم، طيب أنا افتديته باطل بباطل. فشوف الباطل كاد يودي بالشاب، كاد يقتل الشاب، والشاب أصلا ليس عليه إيه؟ ليس عليه الرجم. فإذا تصدر الجاهل رأيت عجبا، إذا تصدر الجاهل رأيت عجبا. وأيضا أنت ترى من بعض الجهلة من العلماء الذين قد جهلوا بنطاط الحكم، وهذا كثير في من يتصدى للناس. لما جاء الأمير ووقع على امرأتي في نهار رمضان ماذا عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي وقع على امرأتي نهار رمضان قال له اعتق رقبة، طيب أو ها صوم شهرين متتابعين بعدها، أو دي يعني بعدها، أو أطعم 60 مسكينة. فنظر إلى الرجل فوجده أميرا عنده إيه؟ رقاب. فهو يقول أنت عتيق، انتهى الأمر. فقال لا، ده هو وقع في جرم لابد أن يتحمل شهر. فقال عليك أن تصوم شهرين. جهل مركب الآن، فتوى جاهله الآن، هو خالف شرع، ألغى ما اعتبره الشرع واعتبر ما ألغاه إيه؟ الشرع. شرع مرتب، كل هذا يقول لك لأنه يملك، ما تدري أنت، هي المسألة عقابه فقط، المسألة فيها نظر آخر، لأن الشرع متشوف إلى إيش؟ إلى العتق، عتق الرقاب، الشرع متشوف إلى عتق الرقاب. وبعد ذلك أيضا نقول ده النفع المتعدي عند الله أفضل وأعظم أجر من النفع إيه؟ الذات. هو لو صام نفع ذاتي له، أما إذا أعتق فالنفع له ولغيري، والنفع المتعدي مقدم عند الله. يعني أن تتصدق بدرهمين أو تصلي ركعتين، تتصدق بدرهمين ولا تصلي ركعتين إن كانت المنازعة موجودة ألا تجمع بين الحلوين. فهذه مسألة تبين لك كيف أن الجاهل يضيع الأمة. الجاهل يضيع الأمة. ناهيك بقى إذا كان بيتكلم في مستحدثات ونوازل ومقاصد شريعة لابد أن يكون متقنا في هذا الباب، لا يتكلم إلا بعلم وبإتقان وبقياس، ورجل يكون قد تضلع من الكتاب والسنة وتضلع من فتاوى الصحابة وعلم كيف كان العلماء يقيسون الفرع على الأصل وكيف يحصلون مقاصد الشريعة ودوائر مقاصد الشريعة، علم آخر وهذا بحر آخر. فكيف يدخل فيه الغر الذي لا يفقه شيئا؟ فكيف لا يدخل فيه المعتزل الفكر؟ فكيف يدخل فيه الذي المثقف فقط الذي لم يتأصل علميا؟ هذه مسائل عظيمة جدا الأمة بأسرها تحملها، ولا يمكن أن ترتضي هذه الأمة لتعلو بالمثقفين الذين لا يدرون عن العلم شيئا ولا يدخلون من العلم شيئا بحال من الأحوال. فهنا عالم، هذا عالم عالم، لكنه لما نظر بإيش؟ بعين عوراء. قال المسألة عقاب، الكفارة عقاب، وهو إذا أعتق لا يشعر بالعقاب، ونحن نريد أن يشعر بالذنب الذي وقع فيه. نظر صحيح، هذا النظر نعم، لكن نظر بعين إيه؟ عوراء. لو نظر بعينين جميلتين لوجد لمقاصد الشريعة أبوابا وأبوابا وحكما عظيمة يتعامل بها الإنسان. فالمسألة فيها ما فيها، إلى أن تصدر الجهلة فيها تضيع الأمة بأسرها. وأنت إذا أردت أن ترى مسألة تصدر الجهلة فلك أن تقول قد تصدر الجهلة وضاعت الأمة. ابن تيمية يقول السبب الرئيس في تقويض أركان الخلافة العباسية البدعة، السبب الرئيس في تقويض الخلافة العباسية انتشار البدعة وإيواء المحدثين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. فشوف المبتدعة فقط عندما تقوي شوكتهم، عندما تقويهم على أهل السنة والجماعة، هذا تقويض لأركان الدولة. الخلافة العباسية بأسرها يقول ابن تيمية سقطت بسبب البدعة. طبعا ترأس وتصدر الباب المشهد من؟ ابن أبي دهات. من ابن أبي دهات تصدر المشهد ابن أبي دهات. طيب، وفعل ما فعل بأهل السنة والجماعة، لا سيما أن التجرؤ كان على إمام أهل السنة والجماعة أحمد ابن حنبل. ومع ذلك لما حدث هذا ونصر الله السنة بعدها، لكن الخلافة العباسية سقطت بسبب انتشار البدع في هذا الباب. وأيضا أنت ترى الخلافة في بغداد، أو قل انتشار القتل العارم من التتار في بغداد، كان سببه إيه؟ سببه تصدر الجهلة. من الذي تصدر فيهم؟ ابن العلقمي لما فتحوا المجال لمسألة تمكين الروافض في الباب، إيش اللي حدث؟ التتار دخل وقد أطاح بكل أهل الإسلام في بغداد. فتصدر الجهل تضيع للأمة بأسرها. قال وحتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأيضا من ذلك الذي نراه بأنه أطلت البدع علينا برأسها، منهم أصحاب المذاهب الذين يتبنون تقليد المذاهب والعمل للمذاهب دون العمل بالسنة. يعني المسألة عندهم ما وافق المذهب فهو الحق وما خالف المذهب فهو الباطل، بالضبط الكلام الذي يقال من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدونا. ما قالوا من خالف من وافق الكتاب فهو معنا ومن خالف الكتاب فهو عدونا، لا، من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا ليس معنا هو عدونا. هذا كلام لا يقال إلا من أهل البدع، هذا فعل أهل البدع، فعل أهل البدع هم الذين يفعلون ذلك. فلذلك أنت ترى هؤلاء أصحاب المذاهب المقلدة للمذاهب فعلوا ذلك، يقولون من وافق القول الذي وافق مذهبنا فهو الحق والقول الذي يخالف مذهبنا فهو الباطل. ولذلك قام الكرخي وقام قال بكلام هو كفر محض. دعنا بقى نعتذر له أو لا نعتذر له، أنا بتكلم على أننا لابد أن ننكر هذا الكلام. عندما قال كل آية وكل حديث خالف ما قاله إمامنا فهي مؤولة وإيه؟ أو منسوخ. ما هذا؟ هذا كلام يقال لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة أصل بذاتها. ولما ترى الأحناف يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بجهار وببجاحة ويقولون خالف الأصول، الحديث أصل بذاته، فكيف يرد الحديث ويقال خالف الأصول كحديث المصراة وغير المصراة؟ هذا أيضا تصدر الجهلة، هذا تصدر الجهلة. وطبعا أعلاهم رقما في عصورنا من؟ الكوثري الذي سب أبا هريرة وسب الصحابة وأنكر على جميع المذاهب من أجل مذهبه فقط، من أجل الانتصار للمذهب الحنفي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفاسق أو قال الفويس. وفي رواية قال الرجل إيه؟ التافه. قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فتصدر الجهال. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى عالم أو لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. وطبعا هذه أيضا فيها التحذير من الفتوى بغير علم وأن الإنسان لابد أن يتقن ما يقول. نحن الآن نرى كثير من يفتي ويتكلم في الكلام وهو بغير علم حقا لا يتقن المسألة حتى لو علم أصل المسألة ولم يعلم بالواقع لا يجوز له أن يفتي الفتوى. وأن الفتوى دائما فرع عن التصور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث وأن كان يستأنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة. والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم في القرآن بغير إيش بغير علم فقد أثم أو قال فقد أخطأ ولو أصاب فهو آثم عند الله. نعم وحديث صحيح هذا حديث حسن فقد أخطأ ولو أصاب. وهذا راجح عندي أنني أتبنى حسن هذا الحديث. وهذا الشواهد له كثيرة جدا في هذا الباب. لما؟ لأنه أولا قد تجرأ على الله تعالى وقد تقدم بين يدي الله ورسوله وافق بقى أو لم يوافق أصاب أم لم يصب هو تقدم بين يدي الله ورسوله. ولذلك قال الله تعالى يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله وإيه ورسولي. هذا تقدم بين يدي الله ورسوله. فلا يصح للإنسان إذا تصدر الفتوى أن يفتي إلا بعلم. والعلم علم بالمناطات وعلم أيضا بالدليل وعلم بالواقع. لابد أن يكون عالما محيطا بهذه المسائل ليعلم أن يضع الشيء في موضعه. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال وطبعا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فضلوا وأضلوا دلالة عن الضلال أحاط بهم. وحتى لو وافق الحق نعم الضلال وافق قد أحاط بهم. لما؟ مع أنه وافق الحق قلنا لأنه في الأصل كان على باطل اعوجاج فلا يمكن أن يستقيم له الحال لأنه بعد ذلك سيزل لأنه لم يكن له الآلة في أن يتصدر للناس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال. هذه دلالة واضحة جدا على إيش؟ على قطع دابر النساء. امرأة فضولية تسأل طب أنت عرفتي منين؟ طب كيف فضولية؟ طب أنت دينة وجيدة ليه سرصارة؟ ليه ما تتكلمي كثيرا مع هذه وتلك وتسألي عن هذا؟ فضولية. والفضول هذا فضول يعني قتال بالنسبة للنساء. تعلمون أن معاقل النساء مجالس النساء لا يمكن أن ترى فيها إيه؟ هدوءا وسكونا قط بحال من الأحوال. حتى الاسطوانات لابد تتكلم لأنهن لا يجلسن إلا بإيه؟ إلا بسرصرة. وأنا قلت لكم دائما يعني كان بعض الإخوة من طلبة العلم تكلم معي في مسألة الإخوة اللي هي يعني خلاص احترفت الجرح والتعديل هذا فيه وهذا عليه وكل ما يجلس حتى لا يتكلم بمسألة مواريث يتعلمها لا يتكلم بتفسير الفاتحة ليعلمها لكن هو بيتكلم بجرح والتعديل. فقلت له متى ينتهي؟ يعني ضع الشيء في موضعه جرح عندما يكون الجرح ووثق عندما يطلب منك التوثيق إن كنت كذلك وكنت مؤهلا. قال شوف تعرف أن, أن, أن, أن تقطع صرصرة النساء؟ قلت له لا أستطيع. قال هذا أشد منه. فصرصرة قيل وقال. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة الكلام؟ فيها أمور كثيرة. الأمر الأول أن تسمع كثيرا فتتحدث كثيرا وهذا إثم لا محال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع لأنه سيقع في طبعا احنا عندنا شوف دايما في منطلق عندنا معروف جدا منطلق ايه؟ سيدي بيقول لي اقول لك انه ايه؟ انه مش موجود. يعني هو راجل سأل فدخلت قالت له بيسأل عنك قال لا روح يقول له ان انا مش موجود. فهي المفروض بالفقه تقول له ايه؟ مش موجود عشان انت راجل. لا قالت له هو جوه سيدي بيقول لي اقول لك انه مش موجود. هذه الكلمة لما تمر على 10 بتعمل ايه؟ انت الكلمة الوحيدة تمر على 2 تزداد ايش؟ تزداد في المباني وزيادة المباني زيادة ايه؟ في المعاني. ما بالك بقى عندما تصل لمئة بحر. فهو الحاصل ان قيل وقال لابد معها ان يكذب ان يزيد ان يوقع الفساد. فكثرة نهى عن قيل وقال كثرة الكلام لان كثرة الكلام كما قلنا هتجعله يسمع كثيرا يتكلم كثيرا ينقل كثيرا وهذا ما في هو في ذاته مفسد. قال مسلم كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. الامر الثاني قيل وقال لابد ان يدخل فيه ايش؟ لا يمكن للانسان هم يقولون دائما الانسان عضو فعال وانتم تعلمون العضو الذي لا يعمل ايش؟ دي قاعده طبيه العضو الذي لا يعمل يضمر يضمر. أنت اليد لو ما تعمل ممكن تصل إلى الشلل لا تعمل. فالحاصل بأن الإنسان لو جلس في مجلس فيه سرسرة وكلام، هل وجدتم بالله عليكم قلولي وجدتم رجلا جلس في مجلس تحديث غير تحديث بمجلس أحاديث وسكت؟ له مكافأة. قولوا لي صدقا أنتم كملتزمين لما بتجلسوا ورجل بيتجاذب معكم أطراف الحديث، في واحد فيكم بيسكت؟ سيبك النساء خلاص الأمر معروف، لا أنا بتكلم على الرجال، هل يسكت؟ أجيبه حقا لا يسكت. يبقى لابد من إيه؟ من المشاركة. يبقى لابد من المشاركة. يبقى هنا النهي. الحكمة الثانية بأنه كثرة قيل وقال لابد أن يقع في الغيبة، ولابد أن ينقل هذه الغيبة، ولابد أن يفسد بين الاثنين، ولابد أن يقع في النميمة ويقع في المحظورات بأسرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إيه؟ قتات. ولا وانظر بقى شوف اللي تقال. شوف أنا تكلمت، إياك أن تخبري بشيء، إياك أن تقول الثانية لا والله لا أحدث غيرك بهذا الكلام، بس أنت تستدير وتفرج على يحصل. استدارت أنت وأقول لك يا أخي المجالس بالأمانة، فحدث قال أخي أنا أسمم ما تقول والمجالس بالأمانة، ما نزلش على السن ده بالتليفون، حصل النقل بالهاتف حصل. وده طبعا في النساء أكثر وأكثر. فهو لا يمكن، هو عضو مؤثر متأثر، فيحمل فينقل فإيش فيفسد. ولذلك الحكمة العظمى في النهي عن قيل وقال فساد ذات البين، فساد ذات البين. فهي ستدخل المرء في الغيبة المسقطة للعدالة، وستحمله على النميمة، والنمام أشد عند الله من الساحر. فما يفعله الساحر في شهر يفعله النمام في إيش؟ في ساعة واحدة. تأثير النمام أشد وأشد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام. والإشكال كل الإشكال إنه لما تسمع لأناس ينقلون نقلا ليس بالإيه؟ ليس بالجيد. هذه مصيبة كبرى في هذا الباب. نهى عن قيل وقال. قال وإضاعة المال. طبعا وإضاعة المال أنه تزيد زهد في نعم الله جل في علاه أو استخدام النعمة في غير ما هي عليه. وإضاعة المال النبي صلى الله عليه وسلم مر مع أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه فنظر إلى جبل أحد، قال تمنيت أن يكون جبل أحد ده إيش؟ ذهب. أملك دراهم ودنانير ذهب في جبل أحد. طب لما؟ حتى يكون أشد الناس ثراء وغنى؟ لا. قال فأقول هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني ينفق المال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنفق أنفق عليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقسم قال والذي نفسي بيدي والذي نفسي بيدي والذي نفسي بيدي الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة. الأكثرون إيش؟ الأكثرون مالا، هم الأقلون حظا ونصيبا ونجاة في الآخرة. لما؟ قال إلا من فعل هكذا وهكذا وهكذا، لأن المال يضغي. قال الله جل في علاه كلا إن الإنسان لا يطغى. ليه؟ أرآه استغنى، استغنى عن ربي ويحسب بأن ماله أغنى عن الله جل في علاه. فلذلك قال المسلم الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة. ولذلك قال المسلم هكذا وهكذا لا أبقي إلا دراهم ثلاثة أو دراهم ثلاثة للدين فقط، للدين فقط. فإضاعة المال، المال نعمة من النعائم، واستخدامها فيما يرضي الله جل في علاه من أجل الأعمال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري قال الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله المال، آتاه الله المال فهو يعرف لربه حقه ويصل فيه رحمه، هذا مال وعلم، آتاه الله المال والحكمة، فهو يسلط الحكمة على المال فيعرف لربه حقه، يخرج الزكاة والصدقات ويعين الفقير ويغيث الملهوف. قال ويصل فيه رحمه ويهدي ويعطي لأقاربه ويغنيهم عن السؤال. قال فهذا بأرفع المنازل عند الله جل وعلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. الغنى ليس مذمة إذا استخدمه لما يرضي الله جل وعلا. لذلك لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، فقال ذلك فضل الله يؤتي ما شاء بعد ما نصحهم من الحديث الطويل المعروف. فإضاعة المال كبيرة من الكبائر، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال وكثرة السؤال. كثرة السؤال، ما كثرة السؤال؟ مع أن الإمام ابن عباس قيل له كيف بلغت ما بلغت؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. الطالب العلم لا يتقن العلم إلا بكثرة السؤال وكثرة المدارسة وكثرة المناظرة وكثرة المراجعة، يثبت عنده العلم ويزيد ما عنده من علم. فهنا نهى عن كثرة السؤال. يبقى إذا نقول السؤال سؤالان، سؤال في علم ينتفع به ويعمل به، هذا سؤال ممدوح وليس داخلا في هذا. يبقى إذن هذا عام مقصود، عام يراد به إيش؟ الخصوص، أو عام مخصوص، عام مخصوص بسؤال أهل العلم أو أسئلة أهل العلم. كان أنس يقول كنا نتحرج أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعجبنا أن يأتي الأعرابي فيسأل النبي فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة السؤال، نهى عن كثرة السؤال. لما؟ لأن الهلكة في كثرة السؤال، السؤال الذي فيه التنطع، السؤال الذي يفتح باب الفتنة، السؤال الذي يأتي بالأغلوطات، السؤال الذي يأتي بعضل المسائل، هذه الأسئلة، السؤال الذي يكون فيه الرياء، المماراة للعلماء، أو فتح الأبواب التي هي أبواب الفتن بهذه الأسئلة، هذه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى عن كثرة السؤال لأمور كثيرة. الأولى، كثرة السؤال فيها تشبه بالأمم السابقة بأهل الكفر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه بأهل الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا فعل من؟ فعل اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم. إيش؟ قال كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يبقى المسألة الأولى في النهي عن كثرة السؤال هو التشبه، تشبه بأهل الكفر، ونحن نربع بأنفسنا أن نتشبه بأهل الكفر. الثاني، كثرة السؤال منهي عنه. لما؟ لأنه به افتراق القلوب، لأن كثرة السؤال لابد أن تأتي بالمنازعة، والمنازعة يكون معها الفرقة، والفرقة يكون معها فساد ذات البين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. أيضا من كثرة السؤال النهي عنه لأنه يستجلب التشديد عليه، يستجلب التشديد، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. لذلك كان السلام يعيب الأسئلة ويكره الأسئلة. لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجهه، ما يريد الإجابة، لأن فيها ما فيها من التشديد على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسكت عن أشياء رحمة بكم ليست نسيانا، سكت، لما تسأل عنها؟ قال الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فهي إن بدت تسؤكم، يمكن أن تحرم الأمور الحلال لكم بسبب هذه الأسئلة. فكان السلام يقول هذا وضع الحرج على الأمة، وهذا أعظم المسلمين جرما في المسلمين، فيكون أصلا كثرة السؤال سبب للتجديد عليه. وهذا أيضا بين في من؟ بين في بني إسرائيل عندما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال انتهى البقرة ذبحوا انتهى، يرون الآية ويتكلم الميت، لكنهم تشددوا فشدد الله عليهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذون هزوة، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال ادع لنا ربك ويبين لنا ما هي، قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ففعلوا ما تؤمرون، قال ادع لنا ربك ما لونه، فتشدد. فطبعا لما أعطاهم اللون يقال بأن بني إسرائيل ذهبت كل مذهب لتأتي بهذا اللون، وكان رجلا فقيرا فملأوها ذهبا، فقال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، هل سكتوا؟ ما سكتوا، شددوا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة شاب علينا وإن إن شاء الله فينا، ولا والعلماء يقولون ولولا أن قالوا إن إن شاء الله لمهتدون لم اهتدوا، لولا أن قالوا إن إن شاء الله لمهتدون، فقال إنها بقرة ذرون لا تسير الحرث ولا تسخل لا تسير الأرض ولا تسخل حرثة مسلمة لا شيئة فيه، حتى بعد ذلك لما أتوا بها لكن تشددوا فشدد الله عليه. والدين، ولذلك الإنسان قال إن هذا الدين إيش؟ متين، فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. ولذلك الحديث وأن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يسير يسير يسير معك على الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله إيش؟ أدوام وإن قل. ونهى عن كثرة السؤال، وقلنا من المفاسد العظيمة في كثرة السؤال أيضا افتراق القلوب وفساد القلوب، لأن كثرة المنازعة تفسد القلوب ولا تلينها ولا ترفق بها. ولذلك أنت ترى أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، إذن والمذمة في كثرة السؤال كما قلنا بأنه يعني افتراق القلوب وفساد القلوب وفساد ذات البين. أبو سلمة ابن عبد الرحمن كان من أتقى الناس ومن أحفظ الناس وكان من الفقهاء السبعة على قول، ومع ذلك لم يستفد من علم من؟ ابن عباس. قال الزهري ضاع على أبي سلمة، ضاع عليه علم كثير، بسبب كثرة اختلافي على من؟ على ابن عباس رضي الله عنه ورضاه. فكثر السؤال تودي إلى الفرقة. أيضا كثرة السؤال فيها ما فيها من اتباع الشهوات والشبهات، كما قال الله والعلماء يقولون كثرة السؤال في المتشابه، هي الأغلطات والمعضلات التي تكلم عنها المصنف. قد قال الله جل في علاه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهذا ابتغاء الفتنة كما فعلوا ذلك، وكانت سبب الفتنة بكثرة المسائل في الأغلطات، وصلوا إلى تكفير الإيش؟ تكفير الولاة. كفروا عثمان بن عفان وخرجوا عليه، كفروا علي بن أبي طالب وخرجوا عليه، وما زالت الدماء إلى يوم الناس هذا تسير في هذا الباب. وهذه كثرة الأسئلة في هذا الباب تخرج الإنسان عن ضابط الوسطية. وإذا كان التطرف والانحراف لابد أن ترى الفساد المستشري العارم العام على جميع الأمة. ولذلك قال المصنف: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل، لأنها كما قلنا تؤتي ويعني تعمل الفساد في الأمة. من أيضا من المحاذير العظيمة في مسألة كثرة المسائل أنها ما ضل أو ما ضل قوم بعد ما أتاهم الله الهدى إلا أوتوا الجدل. فكثرة المسائل وكثرة السؤال واختلاف الأسئلة تؤتي المرء الجدل، وإن أوتي المرء الجدل لا نفع فيه بحال من الأحوال، لأنه سيجادل نفسه ويجادل غيره. تقول سماء يقول أرض، تقول أرض يقول إيش، لا يصل الحق، لا يريد أن يصل إلى الحق. والجدال مذموم إلا إن كان جدالا بالحق، وكان جدالا للوصول إلى الحق، كما قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن رفقا لتصل به إلى الحق. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: اتركوني ما تركتكم، وفي الرواية الأخرى قال: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم وسؤالهم، أو كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الجزئية المهمة جدا، وهي الكلام على مسألة الاختلاف وكثرة الأسئلة. لكن أنا أسأل الإخوة الأفاضل، هنا في لفتة عظيمة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم انتزاعا انتزاع من صدور العلماء، وتكلم عن العلم، ثم قال: نهى عن قيل وقال، ونهى عن كثرة الأغلوطات والمسائل، وقال: ذروني ما تركتكم، على كثرة السؤال. وقال: أعظم المسلمين جرما يعني في المسلمين الذي سأل عن شيء فحرم. ما الترابط بين هذه الجزئيات التي تكلم عنها المصنف؟ هو الحق أنه الإجابتين هما إذا انضم كانت الإجابة السديدة. شوف بديع التصنيف، هو قال أن الضلال والضياع بإيش؟ بالجهل. قال: ومادة الجهل كثرة السؤال. مادة الجهل كثرة السؤال فيما لا ينفع، مادة الجهل ضياع المال وكثرة القيل والقال، لأنهم يتكلمون فيما لا ينفع، يتكلمون فيما لا ينفع. فهذه دلالة واضحة جدا أيضا على بديع التصنيف من المصنف. طيب، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.